بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية أي في جانب القبر، وهو أفضل من الشق. وكل جائر ملحد معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا. هذا تفسير لقوله ملتحدا. حدثنا ابن مقاتل، هو محمد بن مقاتل مروزي، قال أخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك أبو عبد الرحمن مروزي، قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث مصري، قال حدثني ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري حجازي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، أي كفنهما، يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، أي أكثر حفظا له وإتقانا، ولكن المعنى هنا ينطبق على الأحفظ. فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. قال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. سليمان عن الزهري في المتابعات، وأنت ترى أنه قد روى عن الزهري هذا الليث، روى عنه مباشرة وبواسطة عقيل، وهكذا روى عنه الأوزاعي. وقوله أخبرنا الأوزاعي أي ابن المبارك يقول، فالبخاري ما سمع من الأوزاعي، إنما بالسند الذي مضى من الطريق الذي مضى عن الليث. أوزاعي عن ابن شهاب، أوزاعي يتابع الليث، الليث والأوزاعي وسليمان متتابعون في الرواية عن الزهري. قلنا سليمان في المتابعات لأن روايته عن الزهري فيها كلام، نظير رواية سفيان بن حسين عن الزهري فيها كلام. فيها اضطراب، وهذا تشريف لحامل القرآن، وإن كانوا يحفظون القرآن جميعا فيقدم إلى اللحد ألا ما جاء في حديث أبي مسعود البدري: أعلمهم بالسنة. والحاصل أنه يقدم في اللحد ويوضع في مباشرة الأرض لكونها أريح له وأهدأ له، يكرم من كان أفضل، من علم أنه أفضل قدم، سواء من حيث الحفظ أو من حيث العلم. وقد تقدم تذاكر هذا الأمر أنه ينبغي أن يكون كل ميت على حدة، مع ذكر الأدلة أو بعض الأدلة على ذلك، وإنما هذا يكون عند الإعواز أو العجز أو ما يحصل من التعب لكثرة القتلى الموتى وقلة الحاثرين ونحو ذلك. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأفضل ويسأل عن الأفضل، فهذا أصل لما يفعله المحدثون في بيان معرفة التفاضل بين العلماء. وبين الناس وفيه دليل على فضل القرآن وأخذ القرآن، وأنه مناط الكرامة لمن عمل به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدموا البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهما وحج على من لم يعمل به. وفيه دليل على أن القتلى يوم أحد كثروا، ولكثرتهم جعلوا يجمعون الاثنين في ثوب واحد وكفن واحد، ويدفنون أكثر من واحد في قبر واحد وهكذا. وإذا أرادوا دفن أكثر من واحد في اللحد ينبغي توسيعه، أن يوسع اللحد أكثر، إذا جعلوهم كل واحد بجانب الآخر لا بأس، وإذا كان غير متسع لا يكون إلى بعضهم فوق بعض، قدموا إلى الأرض من هو أكثر قرآنا وأحسن عناية به. وأنهم شهداء فعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، ولم فدفنهم أمر دمائهم أي ما غسلهم ولم يصلي عليهم. وعلى هذا فمن قال إنه صلى على شهداء أحد محجوج بهذه الأحاديث، حتى قال الشافعي من قال جاءت الأخبار أنها كأنها عيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فمن قال إنه صلى على شهداء أحد في الاستحالة نفسه. إلى هنا بارك الله فيكم.